وقال هو على ملة عبد المطلب بن عمر بن الله، فمات على كفر بالله. لا حول ولا قوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع له فان يكون في ضحضاح من النار بسبب ما حصل من نصره للنبي صلى الله عليه وسلم ودعابه وحمايته له عليه الصلاه والسلام. حرص صلى الله عليه وسلم ان يسلم لكن لم يقدر له الاسلام، وصار هذا من الايات الداله على انه صلى الله عليه وسلم لا يملك هدايه احد، الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء. ولهذا لما مات عمه ابو طالب على الكفر انزل الله بحقه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فيشفى لهذا شفع فيه ان يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماء، ونسأل الله العافيه. فقد قال صلى الله عليه وسلم اهون الناس عذابا يوم القيامه ابو طالب فانه في ضحضاح من النار يغلي منه دماء، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وفي لفظ اخر يقول صلى الله عليه وسلم ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه من يكون له نعلان من نار يغلي منها دماؤه، هو يرى انه اشد الناس عذابا وهو اهونهم عذابا، نسأل الله العافيه. نعم جزاكم الله خير. هذه ثلاث الشفاعات التي تفضلتم ببيانها خاصة به عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أن هناك شفاعات أخرى؟ نعم، في شفاعات أخرى، في شفاعات في من دخل النار لا يدخلها، في مال يخرج منها، ومن لا يدخل من يدخلها لا يدخلها من العصاة. نعم. فإن العصاة قسمان، قسم يعفى عنه قبل دخول النار بالشفاعة أو برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وعفوه جل وعلا، وقسم يدخلون النار بمعاصيهم سيئاتهم، ثم بعدما يمضي عليهم ما شاء الله في النار يخرجون منها بشفاعة الشفعاء أو برحمة الرب سبحانه المجردة من دون شفاعة أحد. نعم. لأنه كتب جل وعلا أنه لا يخلد فيها إلا كفرة، النار لا يخلد فيها إلا كفار، أما العصاة فإنه يمكن فيها ما شاء الله ثم يخرجون. هذا هو الذي عليه الحق السنة والجماعة، أن العصاة لا يخلد في النار بل يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياة، فينبتون فيك ما تموت الحبة في حميل السيل. وهؤلاء الذين يخرجون من النار أقسام، منهم من يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهم أقسام، منهم من يخرج بشفاعة بغيره من الأنبياء، منهم من يخرج بشفاعة الملائكة، منهم من يخرج بشفاعة المؤمنين والأفراد، ومنهم من يبقى في النار حتى يخرجه الله برحمته جل وعلا من دون شفاعة أحد سبحانه وتعالى. بل إذا شفع الشفعاء وانتهى أمرهم يخرج الله من النار من كان فيها من بقية أهل التوحيد الذين ماتوا على بعض السيئات والمعاصي، فيخرجهم سبحانه من النار فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير وبارك. آخر سؤال في رسالة الأخ خالد ناصر أبو بكر يقول هل الاضطجاع على البطن حرام أم مكروه؟ الاضطجاع على البطن جاء فيه حديث تدل على كراهته وأنه ضجعة أهل النار، فينبغي أن لا يضطجع على ظهره. أما التحريف فيه نظر، لكن أقل أحواله كراهة، لأن تشبههم بأهل النار فإنهم يسحبون على وجوههم من عذاب الله. لا حول ولا قوة. وينبغي المؤمن ألا يتشبه بهم بل يحذر ذلك. نعم. وهذه رسالة وردتنا من السائل معجب محسن حسين القحطاني أو حسين القحطاني، يقول في رسالته طلب أبي الزواج من امرأة فوافقت، وبعد عقد القران وإحضار طلبات الزواج من ذهب وحلي وغيرها مما يعرف بالجهاز، وعند ليلة الزفاف رفضت المرأة القران من والدي أو الزواج من والدي فأبت عليه، فما كان منه إلا أن ارتد أو طلب أن يرد إليه ماله. المهم هو هل هذه المرأة تكون محرما لي بمجرد العقد أم أنه يصح لي أن أتزوجها؟ متى عقد الإنسان على امرأة وإن لم يدخل بها صارت حراما على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا، لقول الله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. مجرد العقد على المرأة تحرم على أولاد العاقد، لأنها صارت زوجة لأبيهم فلا تحل لهم مطلقا، لا لأولاده ولا لأولاد أولاده ولا لأولاد بناته، جميع نسله لا يحل لهم نكاح هذه الزوجة. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ورثتنا من المستمع عين ميم ميم من الرياض يقول فيها إذا سهوت في الصلاة ولم أسجد سجود السهو وسلمت ونسيت سجود السهو فماذا يجب علي أن أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيما يتعلق بالسهو، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواعا من ذلك قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام،